Book 2 66 طوشيشيرا خرا طوشيشيرا خرا ضمائر الملكية 1 يحل أغا تسباب جخر يحل أغا تسباب جخر أنا ياء الخاص بي س سسي س سسي أنا لا أجد مفتاحي سي أونجبز زغوت جرب سي أونجبز زغوت جرب أنا لا أجد تذكرة سفري سي بيليت زغوت جرب سي بيليت زغوت جرب أنت كاف الخاص بك و ووي و ووي هل وجدت مفتاحك وي اونچبز بغوتجغا وي اونچبز بغوتجغا هل وجدت تذكره سفرك وي بيليت بغوتجغا وي بيليت بغوتجغا هو هاء الخاص به ار اش ي ار اش ي هل تعرف اين مفتاحه اش ي اونچبز زد شئر وشا اش ي اونچبز زد شئر وشا هل تعرف اين تذكره سفره Аш и билет здешир уоша. Аш и билет здешир уоша. Хия. Ха. Алхасу биха. Ар аш ей. Ар аш ей. Каддаат нукудаха. Аш и ахшихир кодгах. Аш и ахшихир ودغخ. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. يكريديت كارتي شئب. يكريديت كارتي شئب. نحن نا الخاص بنا. ت تتي. ت تتي. جدنا مريض. تي تتج سماج. تتتج سماج جدتنا بعافية تنانا بساوتاو تنانا بساوتاو أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن ش ششي ش ششي أين أبوكم يا أطفال؟ جلت سكخر شعت تدش جلت سكخر شعت تدش أين أمكم يا أطفال؟ جلت سكخر شعن تدش جلت سكخر شعن تدش